بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحاول الليلة إن شاء الله بقدر الإمكان أن نكمل ما كان ابتدأه شيخ الإسلام وأطال فيه من الكلام على حد قطاع الطريق، وأن الواجب أو من ضمن الواجبات على ولي الأمر أن يقيم بالحدود. وشيخ الإسلام ابتدأ بحد قطاع الطريق، قال: فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال، المحاربين اللي هم إيه؟ قطاع الطريق، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم، وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره، أو توكيل من يحضره، أو الإخبار عنه بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه، فإن الله تعالى قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه، فهؤلاء أولى وأحرى. نعم، حتى توفيه، يا تقضيه ما توفيه. طيب، إذا تمكن السلطان من قطاع الطريق وقد أخذوا بعض أموال للناس، فيجب عليه أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها. إذا كانت الأموال مع قطاع الطريق يأخذ الأموال ويرد الأموال إلى أصحابها. طيب، كان قطاع الطريق أخفوا الأموال مثلا، فيعاقب قطاع الطريق حتى يدل على المكان أو يأتوا بالأموال. وهنا لا يقال أن العقاب الآن غير مشروع لأنه يقيم عليهم الحد وتنتهي القضية، لا، لأن القاعدة أن كل من ترك واجبا عليه يعذر. ودلالة هؤلاء على المال وردهم للمال واجب أو غير واجب؟ هو واجب، وهو واجب مستقل عن الحد، يجب أن يقام عليهم الحد، ويجب عليهم أن يدلوا على المال الذي معهم. فإذا امتنعوا من الدلالة على المال إلا بالعقاب يعاقبهم ويضربهم ويحبسهم حتى يدلوا على المال. واستدل شيخ الإسلام على جواز ضربهم في هذه الحالة بقياس من باب أولى، أن الرجل يضرب امرأته إذا امتنعت عن الأداء الواجب والحق الذي عليها لطاعة الزوج، فضرب قطاع الطريق حتى يدل على المال من باب إيه؟ من باب أولى، لأن المفسدة الآن مفسدة عامة لكل الناس. قال: وهذه المطالبة والعقوبة لحق لرب المال، فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال، وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. يعني عقاب قطاع الطريق حتى يدل على المال هو حق لصاحب المال، فصاحب المال لو قال أنا متنازل عن مالي أو لا أريد مالي خلاص، فيكتفي الإمام الآن بإقامة الحد ولا يعاقبهم على المال لأن صاحب المال تنازل. ولكن هل الحد فيه تنازل؟ لو قال صاحب المال أطلقهم ولا أريد شيء منهم ولا تقيم الحد، يصح هذا؟ لا، لأن إقامة الحد هي حق لله لا يدخل فيه عفو، ولكن الذي يدخل فيه عفو هو المال، فيمكن لصاحب المال أن يعفو عن ماله، ولكن الحد يجب أن يقام على قطاع الطريق. قال: وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل يضمنونها لأربابها كالغاصبين، وهو قول الشافعي وأحمد، وتبقى مع الإعصار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل لا يجمع بين القطع والغرم، هو قول أبي حنيفة. وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعصار، وهو قول مالك. يعني المؤلف اكتفى بذكر الأقوال ولم يرجح في هذه المسألة. إذا كانت الأموال التي سرقها السارق أو أخذها قطاع الطريق تلفت، بمعنى أنفقوها، يعني أخذ نقودا من شخص وأنفقها، فهل يضمن هذه النقود أو لا؟ مذهب أحمد والشافعي أنه يضمن الأموال سواء كان معه أموال أو لا. إذا كان معه أموال أخذت منه، إذا لم يكن معه مال وكان فقيرا تكون دينا عليه، تكون في ذمته، وهذا مذهب أحمد والشافعي. أبو حنيفة على العكس تماما، قال لا يضمن المال ويكتفى بإقامة الحد عليه. الإمام مالك توسط، قال إذا كان معهم أموال أخرى يستوفى منها الحق أخذت منهم، وإذا لم يكن معهم مال سقط ضمان المال عنهم. فهذه ثلاث أقوال للأئمة في هذه المسألة. قال: ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب المال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحدود وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيرها من الغزوات التي تسمى البيكار. يعني إذا ذهب ناس يشتكون لولي الأمر الحاكم أو السلطان أو القاضي أن قطاع طريق خرجوا عليه وأخذوا منه أموال، لا يجوز للسلطان أن يأخذ منه مالا ليطلب هؤلاء، بل يجب عليه أن يطلب هؤلاء ويرد المال إليه ويقيم الحد على قطاع الطريق، ولا يجوز أن يأخذ مالا لأن هو مولى لإقامة المصالح، وهذا من ضمن المصالح، هو من أهم الواجبات التي يقوم بها الحاكم إقامة الحدود. المؤلف قال هذا نوع من جهات سبيل الله كالغزوات التي يسميها للناس البيكار. هذا مصطلح عسكري كان موجود قديما وكان موجود أيام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يطلق على الحملات العسكرية الصغيرة المضمونة النتيجة. يخرج مثلا مجموعة قليلة مثلا من الجند 10-20 مثلا للقيام بعملية معينة ثم العودة مباشرة، في حملة عسكرية يسيرة، مش غزوة، مش معركة وحرب، لا هي عملية يسيرة يقصد منها شيء محدد تفعله المجموعة ثم تعود مباشرة، فتسمى البيكار، وهذا الاصطلاح كان موجود قديما. فشيخ الإسلام يقول أن طلب قطاع الطريق كهذه الغزوات أو هذه الحملات العسكرية، يخرج إليها الجند كما يخرجون في هذه الحملات. ثم نبه على مسألة مهمة تنفعنا في مسألة الزكاة، قال وينفق على المجاهدين في هذا المال من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطوا تمام كفاياتهم لغزوهم من مال المصالح ومال الصدقات فإن هذا من سبيل الله. طيب الجنود اللي هيخرجوا لطلب قطاع طريق يحتاجون مال، يحتاجون أسلحة، يحتاجون خيول، يحتاجون طعام، يحتاجون أموالا، من أين يأخذون هذه الأموال؟ قال إذا كان ينفق عليهم من بيت المال أخذوا من بيت المال، لهم رواتب من بيت المال والأسلحة تعدها لهم الدولة، يأخذون من بيت المال. طيب بيت المال لا يكفيهم أو لا يأخذون أصلا من بيت المال، قال ينفق عليهم من مال المصالح، أي مال مقصد للمصالح، أو من مال الصدقات اللي هي الزكاة، ومن ضمن مصارف الزكاة وفي سبيل الله، والمقصود بسبيل الله كل جهاد يقصد به إعلاء كلمة الله. وهذا الجهاد الآن جهاد قطاع الطريق في سبيل الله أو لا؟ في سبيل الله، فلهم أن يأخذوا من الزكاة، يأخذوا ما يعينهم من نفقة من باب في سبيل الله. قال فإن كان على أبناء السبيل المأخذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالى كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز. يعني إذا أخذ المحاربون أموالا من التجار قطع طريق، وهؤلاء التجار عليهم زكاة، يجوز لولي الأمر أن يأخذ الزكاة وينفقها على الجند الذين سيخرجون لقتال المحاربين، وهذا مصرف من مصارف الزكاة أو لا؟ مصرف مصارف الزكاة، فيكون فيه مصلحة للتجار ومصلحة للمسلمين عموما أنه انفقت الزكاة في مصرفها الشرعي وتم القضاء على هؤلاء المحاربين. قال ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج لتأليف، فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم ليعينه على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون نحو ذلك جاز، وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وصول الشريعة. يعني إذا كان السلطان لا يستطيع أن يصل إلى هؤلاء قطاع طريق مجموعة كبيرة متحصنة مثلا في المغارات أو الجبال أو غيره بحيث يصعب الوصول إليهم بالقتال، لا يستطيع أن يغلبهم بالقتال، فله طريقة أخرى شرعية، يعطيهم أموال من سهم المؤلفة قلوبهم، فيأتي مثلا بالقائد زعيم العصابة ويعطيه مالا من أموال الزكاة المؤلفة قلوبهم حتى يترك هذا العمل الإجرامي، وإذا انصرف زعيم العصابة ضعفت العصابة فيسهل القضاء عليها، وهذا ذكره العلماء كما قال فعلا شيخ الإسلام في باب الزكاة المؤلفة قلوبهم، أنه ممكن يعطي قوما من المسلمين ليكفوا شرهم عن المسلمين، بل ممكن يعطي قوما كفارا ليكفوا شرهم عن المسلمين. إذا كان لا يستطيع كفهم بالقتال ممكن يعطيهم أموال ليتركوا قتال المسلمين. إذن إذا عجز الإمام عن قتال قطاع الطريق ممكن يعطيهم أموال من سهم له المؤلفة قلوبهم لترك هذا الإجرام والاعتداء، أو لتفريق المجموعة، يعطي بعض المجموعة ولا يعطي آخرين حتى تضعف المجموعة. قال ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج تريف أعطاهم إياه. قال ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرمية، ولا من يأخذ مالا من مأخوذين التجار وغيرهم من أبناء السبيل، بل يرسل الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل. يبقى لا يجوز أن يرسل جندا ضعاف لا يستطيعون قتال قطاع الطريق، ولا يجوز أن يرسل جندا أقوياء ولكن لا يقاتلون إلا إذا أخذوا أموالا من أصحاب الأموال، فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. وإحنا ممكن نرجع بهذه المسألة إلى أول الكتاب، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيرسل أقوياء أمناء عندهم قدرة على القتال وأمناء يخافون الله تعالى ولا يأخذون من أموال الناس شيئا. فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر الحرمية في الباطن بالأخذ أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع به هذا. واضح هذه المسألة؟ بعض الولاة ممكن يتواطأ مع قطاع الطريق، يأذن لهم في أخذ أموال الناس، ثم إذا اشتكى إليه الناس يصالحهم ببعض أموالهم، يقول له مثلا أن هأتي لكم مثلا بنصف أموالكم من قطاع الطريق، فيأخذ نصف الأموال من قطاع الطريق يعطيها لأصحاب المال، ثم يقتسم هو وقطاع الطريق النصف الآخر. واضح المسألة؟ يعني كما يقال في المثل عندنا حميها حرميها، هي كده. فشيخ الإسلام يقول إن هذا أعظم جرما من مقدم الحرمية اللي هو زعيم العصابة، لأن زعيم العصابة يمكن دفعه، العصابة ستكون مثلا 10 20 30 40 يمكن دفعهم، لكن السلطان ومعه جنوده لا يمكن دفعه. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم، فإن قتلوا قتل هو على قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أكثر العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب، وهو على قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين. يعني هذا الوالي الذي يتواطأ مع قطاع الطريق، شيخ الإسلام يقول يأخذ حكمهم، فإذا تم القبض على العصابة ونقيم عليها الحد، نقيم مع الحد على هذا معهم، فإذا كنا سنقتلهم نقتل معهم، وإذا كنا سنقطع أيديهم ووجوههم من خلاف نقطع يده ووجههم من خلاف، وهكذا. يعني يأخذ حكم له العصابة لأنه الآن رد أو عون لهم، يعني هو يدافع عنهم ويساعدهم على هذه المعصية، جزاك الله خير، فيكون حكمه حكم هذه العصابة. فهذا ليس بمنزلة الذي أذن لهم ابتداء، وإن كان جرمه من أعظم الجرائم فيعاقب بما دون ذلك. ثم قال ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم مما وجب ممن وجب عليه حد أو حق لله سبحانه أو لأدمين، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان، فهو شريكه في الجرم، وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. الحدث المقصود بالحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. الحدث هو كل ما يفعله الإنسان يستوجب عليه عقاب شرعي، كل معصية يفعلها الإنسان يستحق عليها أن يعاقب شرعا، فهذا في الشرع يسمى حدث. ومعنى آوى محدثا يعني ضمه إليه وحماه، أخفاه مثلا عنده في البيت أو ساعده على الهرب، فهذا يسمى آوى محدثا. فالمحدث ملعون، لعن الله من أحدث حدثا. ومن يؤويه ويساعده ويحميه ويدافع عنه ملعون أيضا، ومن آوى محدثا. وعلى هذا مثلا من يؤوي السارق ويخفيه ويساعده ملعون أو لا؟ ملعون، يستحق اللعنة بهذا الحديث. ومن آوى قطاع الطريق وساعدهم دخل في هذا الحديث. وهذا الحديث ليس خاصا بقطاع الطريق أو بمن قتل وهرب أو سرق وهرب، لا، كل من أحدث حدثا دخل في الحديث، يعني كل من ارتكب جناية يستحق أن يعاقب عليها دخل في الحديث، لعن الله من أحدث حدثا، وكل من آواه وساعده دخل في الحديث. وعلى هذا الرؤساء المطرودين الهاربين من بلادهم الآن أحدثوا حدثا أو لا؟ أعظم الحدث، أعظم الأحداث، أيوة أحدثوا، يعني كانوا يحاربون الله ورسوله، وهذا أعظم الحدث. فمن يؤويهم ويوفر لهم الملاذ الآمن ويحميهم دخل في الحديث أو لا؟ دخل في الحديث. فالواجب تسليم هؤلاء وإقامة الحق الشرعي والعدل الإلهي عليهم. طبعا مش خاصة بالحكام فقط، كذلك الوزراء اللي هربوا أحدثوا حدثا، فكل من آواهم دخل في الحديث، وكل من ساعدهم على الهرب دخل في الحديث. وقل مثل هذا على كل من ارتكب جناية في حق شخص معين أو في حق الأمة بحكم منصبه، فكل من آواه وحماه ودافع عنه دخل في الحديث، استحق أن يلعنه الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضوره. يعني هذا الذي يؤوي المحدث يعاقب حتى يدل على مكانه، كما يعاقب من أخفى المال حتى يدل عليه، يعاقب من أخفى المحدث حتى يدل على مكانه وأين يختبئ. ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه، فإنه يجب عليه الإعلام به والدلال عليه ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوب بالباطل، فإنه لا يحل الإعلام به، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه لأن نصف المظلوم واجب. وفي الصحيحين: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه. يعني إذا كان رجلا لم يؤوي المحدث، رجل سرق مالا أو قطع الطريق وأخذ مالا بغير حق وأخفاه في مكان معين، ورجل يعلم مكان المال، هل يجب عليه أن يدل عليه أو لا؟ يجب عليه أن يدل على مكان المال، حتى وإن كان هو لم يؤوي المحدث ولم يدافع عن المحدث، ولكن هو رأى المحدث يخبئ أو يخفي المال في هذا المكان، فيجب عليه أن يدل عليه، لأن هذا من باب رد الحق إلى أصحابه، ومن باب نصر الأخ ظالما أو إيه؟ أو مظلوم. فهو ينصر صاحب المال وينصر قاطع الطريق بأن يخفف عنه هذا الظلم. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن الرسول أن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، وإجابة الدعوة، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن شرب الفضة، وعن المياثر، وعن لبس الحرير والقسي والاستبرق والديباج. كل هذه أنواع من الحرير، القسي والاستبرق والديباج هي أنواع من لبس الحرير. القسي. فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به، لأنه امتنع من حق وجب عليه لا تدخله النيابة، فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. يعني من عرف مكان المال الذي أخفاه السارق أو قاطع الطريق يجب عليه أن يدل عليه، فإن لم يفعل عاقبه الحاكم حتى يدل عليه. قالوا هذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على خيانة غيره حتى يدخل في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا عن نفسه، وإنما ذاك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون هو قد أذنب لا بترك واجب ولا فعل محرم، فهذا الذي لا يحل. فإن فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه. يعني إذن لا يقال قائل أن عقاب الرجل الذي عرف مكان المال ولم يدل عليه نعاقبه الآن وهو لم يسرق فنعاقبه على فعل السارق، فالجواب لا، نحن نعاقبه على فعل نفسه أنه لم يدل على مكان المال وهو عارف مكان المال. إذا خشي الضرر يجوز له أن يسكت، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضور الاستفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الإعانة والنصر الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية لبعضهم لبعض، وإما معاداة وبغضا للمظلوم، وقد قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله تعالى أو جبنا وفشلا وخذلالا لدينه كما يفعله التاركون لنصر دين الله ورسوله وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله استاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. الضرب معناها إيه؟ فهذا الضرب، الضرب يعني القسم أو النوع، فهذا القسم من الناس اللي هو يعلم مكان المال ولا يدل عليه أو يعلم مكان المجرم ولا يدل عليه يجب عقابه حتى يدل على الواجب. ومن لم يسلك هذا السبيل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي والضعيف، وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو لأقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل، وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره وهو لا يحضره كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يعتدي عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن، وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر وتجتمع شبهة وشهوة، والواجب تمييز الحق من الباطل. يعني قد يطلب ظالم حاكم ظالم أو شخص ظالم يطلب شخصا مظلوما ليعاقبه بدون حق، وطرف ثالث يعلم مكان هذا المظلوم يدل عليه أو لا، لا يدل عليه، وهذا هو الذي يقوله شيخ الإسلام. إذا كان الطالب يطلب بغير وجه حق وسيعاقب المطلوب بغير وجه حق فلا يجوز لأحد أن يدل عليه، لأن الدلالة عليه الآن معاونة للظالم على ظلمه ومعاونة على ظلم المظلوم، وهذا لا يجوز. قال وهذا يقع كثيرا في رؤساء من أهل البادية والحضرة إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا وعجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدنيا والدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب حروب من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلا نحو هذا، وكذلك سبب دخول الترك المغول إلى دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. يعني يقول شيخ الإسلام لكثير من الناس تأخذه الحمية فيأوي إليه السابق أو قاطع الطريق، فتأخذه الحمية فيحميه ولا يسلمه للسلطان لأنه استجار به، وهذا يكون ظالما أو غير ظالم؟ يكون ظالما. فيقول إن هذا من أعظم أسباب فساد الدين والدنيا، أنه يحمي الناس بالجاهلية والعصبية وهم ظلمة يجب عليهم أن يؤخذ منهم الحق. ويقول إن هذا كان سبب فتن كثيرة على مدار التاريخ في الجاهلية وفي الإسلام. حرب البسوس هي حرب كانت في الجاهلية، كان سببها كما قال شيخ الإسلام، قتل شخص أحد الملوك ثم احتمى بجماعة ودارت الحرب بين القبيلتين، مع أنه كان يجب تسليم القاتل ليختص منه، ولكن أخذتهم الحمية ودافعوا عن القاتل لأنه احتمى بهم. واستمرت هذه الحرب كما يقال في كتب التاريخ حوالي 40 سنة. كذلك أيضا سبب دخول التتار بلاد الإسلام، يشير شيخ الإسلام إلى هذه المسألة أيضا وذكرها بالتفصيل ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، أن أيضا كان جلال الدين أحد الأولاء في جهة ما وراء النهر وخراسان، وكان قريبا من أو على حدود التتار، دخل جماعة من بلده إلى التتار وقتلوا فيها وأخذوا أموالا، ثم احتموا بجلال الدين، فطلب منه ملك التتار أن يسلمهم أن يسلمه إياهم فرفض، فقامت الحرب واستولى التتار على بلاد جلال الدين وانسحبوا منها على جميع بلاد الإسلام، فكان هذا سبب خروج التتار وقتالهم للمسلمين. هذه المسألة أن جلال الدين حمى هؤلاء بدون وجه حق، وكان يجب عليه أن يسلمهم للتتار. ثم يقول شيخ الإسلام أخيرا: ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب، ثم نتجاوز يعني حتى ننتهي من هذه المسألة. أخيرا قال: وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا، ولكن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. هذه الأحاديث وإن كان معناها صحيح ولكن لفظها ضعيف، لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير تردى في بئر فهو يجار بذنبه. الواجب على المسلم أن ينصر قومه في الحق، ولا يجوز له أن ينصرهم في الباطل من باب العصبية. فالحديث يقول، والحديث صحيح: مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير تردى، يعني سقط في بئر، فهو يجار بذنبه بذيله. البعير إذا سقط في بئر هلك ولا لا؟ هلك. هل ينقذه أنه يجار من ذيله؟ هذا لا ينقذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي ينصر قومه في الباطل يكون وقع في هلكة وليس له مخرج منها. هذا معنى الحديث: أوقع نفسه في هلكة لا مخرج له منها. كما إن البعير لو وقع في البئر لا يمكن أن يجار من الذيل، لا ينجو. فكذلك من نصر قومه في الباطل لا نجاة له. هذا معنى الحديث. ويقول أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى، يعني يفتخر ويتعالى على الناس، من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية، يعني ينتسب لأهل الجاهلية وينتسب للكفار وينتسب للمفسدين، ويقول مثلا: أنا ابن فلان أو من بلد فلان، وهؤلاء كانوا كفارا يحاربون الله ورسوله، كما ينتسب الناس الآن إلى الفرعنة على سبيل الفخر، يقولون هم الفرعنة مش احنا، يقولون هم الفرعنة، هذا انتساب بانتساب الجاهلية، ويفتخر الإنسان بقوم هم من أعداء الله وأعداء رسله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. قال: أي قولوا له عض أير أبيك. والهن هو العضو الذكر. فالحديث يقول: فأعضوه بهني أبيه، يعني يقول له عض على عضو أبيك، يعني تقبيح في القول، لأنه أتى بفعل قبيح جدا فاستحق أن يقبح له القول. فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، يعني تأتوا باللفظ الصريح مش كناية. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. فلو قال: أنا من قبيلة فلان، أو من عائلة فلان، أو ابن فلان، أو عم فلان، أو من بلد فلان، جنسية فلانية، هذا كله من عزاء الجاهلية. يفتخرون بأشياء لا فخر فيها. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. مع أن المهاجرين لفظ محمود في الشرع والأنصار كذلك، ولكن لما صارت الأسماء المهاجرين والأنصار تقال على سبيل التعصب كانت مذمومة، وخسار الدعوة الجاهلية أن الأنصار يتعصبوا لبعض والمهاجرون يتعصبون لبعض، صار هذا من فعل أهل الجاهلية. وقال الرسول: دعوها فإنها منتنة، اللي هي التعصب للأسماء والقبائل والبلاد ونحو ذلك. وبهذا ينتهي ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الكتاب عن قطاع الطريق. الكلام إن شاء الله في الفصل القادم معنا عن حد السرقة وماذا يجب على الحاكم في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.